الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين والربع الثالث، ربع المهلكات. وتكلم فيه في البداية عن كتاب شرح عجائب القلب وقبول القلب للهدى بفطرته، ثم تكلم عن القلب وتقلبه، وتكلم عن كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب، ووصلنا فيه إلى علامات مرض القلب وعودة إلى الصحة وبيان الطريق. فيقول المصنف رحمه الله: ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بين الطرفين هو طرف الإفراط وطرف التفريط، أي خلق هو وسط، أي خلق قويم، خلق حسن، وسط بين خلقين ذميمين. يقول: ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، يعني أمر بيخفى على كثير من النفوس ولا تطلبه الهمم لأنه في مشقة، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم، يعني لا شك أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما أنه ألزم نفسه الخلق القويم والصراط المستقيم في الدنيا مع دقته وغموضه وحدته وصعوبته، يوفق بإذن الله عز وجل لأن يجتاز ويمر على الصراط يوم القيامة. يقول: ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات: اهدنا الصراط المستقيم. وعلى الكلام المشهور للعلماء في اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم قال: طب اللي أسلم وهو كده كده بقى مهتدي بيقول اهدنا الصراط المستقيم ليه؟ فبعضهم قال اهدنا بمعنى ثبتنا على الهدى، وذهب بعض المفسرين إلى القول على حقيقة اهدنا، لا اهدنا اهدنا، نحن نحتاج إلى الهدى في كل طرفة عين، تحتاج إلى الهدى في حركات القلب وأعماله، إلى الهدى في حركات الجوارح، إلى الهدى في أقوال اللسان، إلى الهدى في ضروب الحياة، في المعاملات، في العلاقات الإنسانية، في كل شيء. اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك من أعطى الفاتحة حقها من الخشوع وحضور القلب والتدبر أثمرت في قلبه أيام إثمار. الفاتحة تسمى الكافية، تسمى الشافية، وهي أم الكتاب، فمن أعطاها حقها أثمرت في قلبه ثمارا يانعة. قال: ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. تكلمنا في هذا المعنى أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، مش هتجيب 100%. طب نعمل ايه؟ سددوا وقاربوا وابشروا، سددوا وقاربوا وابشروا، استفرغ وسعك. فالانسان يبذل جهده، والله عز وجل شكور، يشكر القليل من العمل، وغفور، يغفر الكثير من الزلل سبحانه وتعالى. وقوله: فإن النجاة بالعمل، يعني بسبب العمل الصالح، ليست مكافئة للعمل الصالح. قال: ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. التلازم بين الظاهر والباطن، حديث في الصحيحين حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى في مضغة، القلب يؤثر في الظاهر في الجسد كله، فالأعمال الصالحة تصدر عن الأخلاق الحسنة. قلنا أن الخلق هو صورة الباطن، صورة النفس، صورة الإنسان من جوه، هي دي تسمى الخلق. فإن كان خلقا طيبا يترشح منه هذا الطيب على الجوارح، ينضح الطيب ده على الجوارح، فتسمع كلاما طيبا وترى أفعالا طيبة ويتحرك قلبه بأعمال قلوب طيبة، يبقى الإنسان اللي فيه نقاء وفيه حسن في الخلق يظهر ذلك على الظاهر. بيقول: فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد. يبقى ده فرض عين، فرض عين على كل إنسان، وده من أوجب العلوم ومن أوجب الأعمال، أن يتعلم الإنسان كيف يصلح خلقه، كيف يتخلص من الأخلاق المرذولة، كيف يكتسب الفضائل. والأخلاق في منها واجب ومستحب، فيجب على الإنسان أن يأتي بالقدر الواجب من كل خلق. وأما المستحبات فهذه الدرجات يتنافس فيها الناس، فمقل ومستكثر. أما ما وجب من الخلق وجب أن تأتي به حتى تسلم من الإثم. فيتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، يفتش ويبحث ويدقق ويجهد نفسه في الوصول إلى العيب وإلى الخلل وإلى الزلل، وليضع خطة للعلاج. يقول: هذا العلاج قلنا ليس سهلا، وليصبر ذو العزم، يعني صاحب العزيمة القوية والهمة العالية، على مضض هذا الأمر، يعني على مشقته ولأوائه وصعوبته، لأن الأمر ده ليس ميسورا. فإن من أعسر الأمور ترك المألوفات، من أصعب الأشياء اللي الإنسان يغير قناعات ومفاهيم ثم يغير سلوكيات. الأمر ده يعني فعلا فيه مشقة، لكنه ممكن. أيوة ممكن، والأجر على قدر النصب. قال: وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له. أي طفل لا يعرف في الدنيا، أو منذ أن يولد لا يعرف في الدنيا إلا نوعا واحدا من الطعام اللي هو لبن الأم فقط. طيب لما الأم بتفطمه إيه اللي بيحصل؟ يبكي بكاء شديد ويصيبه الحسرة والألم النفسي. يقولوا دي أول ألم نفسي وأول حسرة تصيب الطفل، الفطام، حسرة شديدة جدا وألم نفسي شديد جدا لبعض الأطفال أو لعامة الأطفال، لكن بيزداد في بعض إيه، ممكن يقلب معاه بحاجة تانية كمان. لكن بعد فترة بقى، بعد ما بينقضي هذه تنقضي هذه المدة العصيبة، مدة الفطام، ثم يأكل من جميع أصناف الطعام. تنفع تجيب واحد بعد بقى عنده 3 سنين كده تقول له خد تعالى تعالى ارضع تاني كده؟ ارضى؟ ما يرضاش أبدا. هو تعرف على أصناف من المطعومات لم تخطر له على بال. أمال كان بكاؤه ليه؟ لأن الإنسان عدو ما يجهل، هو مش عارف غير نوع واحد من الطعام فمسك فيه. أي واحد فينا كده، اللي متعلق بشهوة محرمة بتكدر عليه حياته وتأكل حسناته وتوبقه وتضيق عليه صدره ورزقه وتوجب له غما وهما، زي ما معروف طبعا في عقوبة السيئة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية والتوبة، ومع ذلك هو متعلق بيها وبيحبها. طب انت جربت غيرها؟ جربت فعلا تتخلص من المعصية المحرمة او من الشهوة المحرمة دي وتستبدلها بغيرها؟ بكل أسف كثير منا تلين عزيمته وتضعف همته فلا يقدم على مثل هذا. بيقول وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي لكرهه. يبقى الإنسان اللي كان مبتلى بمعصية، واحد كان مقصر في الصلاة، كان لا يعرف للمسجد طريقا، ثم تاب فتاب الله عليه، ثم جاهد نفسه على مضض ويتصبر حتى ينزل يصلي صلاة في المسجد، ويتصبر ليصلي الفجر، وهكذا حتى تذوق حلاوة صلاة الجماعة، هتحلو له ولا لا تحلو بقى؟ طب لو جيت تقول ارجع تاني، لو قدر ربنا عليه انه يكون في مواصلة، مسافر في الطريق في مواصلة مش عارف ينزل منها مثلا، والأذان بيأذن، تجد يتألم ألم شديد جدا. لو قدر عليه انه يكون عند طبيب في عيادة أو مرتهن بكشف أو غير ذلك، اللي يحصل يتألم ألم شديد جدا، لأنه فعلا تذوق حلاوة هذا الأمر. وقل ذلك في مثل من كان مبتلى بالشهوات المحرمة، دخان، المخدرات، المسكرات، النظر للعورات المكشوفة، أفلام المجنة وغيرها، وربنا تاب عليه وبدأ يعيش حياة نظيفة، كان فيه مرارة في الأول، فيه مجاهدة، وبعدين تذوق حلاوة هذه العفة وهذه الطهارة والنقاء. لو راودته مرة أخرى أن يرجع إليها لم يقبل، لم يقبل، كما لا يقبل الصبي أن يرد إلى الثدي. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة تحمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى. السرى يعني الإيه؟ السير بالليل. وده مثل عربي شهير، يقال إن أول من قاله كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الله أعلم. عند الصباح يحمد القوم السرى، اللي مشى طول الليل يجي الصبح يحمد سعيه. فكذلك من أحسن في التعامل مع عمره وساعاته وأنفاسه ودقائقه وأيامه، ولم يضيع عمره هباء، وعمر أوقات حياته بالأعمال الصالحات والباقيات الصالحات، إذا حانت ساعته وانقضى أجله يقدم على ربه وقد أحسن. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا حسن القصد وحسن العمل. يقول واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كان له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. اعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. الإنسان إذا أراد الله عز وجل خيرا أنار قلبه وأنار بصيرته، فاستطاع أن يكتشف عيوبه وصفاته السيئة. فمن كان له بصيرة لم تخف عليه عيوبه. واحد شايف أن المرتبة دي إيه؟ لا، ده مرتبة مهمة جدا جدا. يا أخي، ألم تلق في حياتك إنسانا امتلأ بالصفات القبيحة ولا يقبل من يوجهه إليها، ولا من يلفت نظره إليها، ولا من ينصحه فيها، بل ممكن أن يعاديه وتنقلب المودة عداء بسبب أنك نصحته؟ أليس هذا النوع متكرر متكررا؟ متكرر، بلى متكرر، صح ولا أخوان؟ فالإنسان الموفق اللي ربنا هيبصره بعيب نفسه، يرى عيوبه بجلاء ويعترف بها، لأن دي أول درجة من درجات العلاج، أول درجة من درجات العلاج. تخيل إنسان يرى البخل حنكة وحكمة وبحث عن المصلحة، هل يمكن أن يتغير هذا الخلق عنده؟ إنسان يرى البذاءة وطول اللسان والفحش في القول يراه جرأة وشجاعة محمودة، يمكن يتغير؟ فأن الإنسان أن يغير أخلاقه إلا إذا اعترف أولا أنه مخطئ واعترف أن هذا عيب. دي بداية العلاج، وده الموفق من وفقه الله لمعرفة عيوبه والاعتراف بها، لأنه إذا عرف العيوب أمكنه العلاج. هو بيقول هنا قاعدة مهمة، بيقول أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، صح؟ ودي قاعدة عايزين ننطلق منها النهاردة. يبقى احنا النهاردة من الحاجات التطبيقية اللي نطلع بها إن أنا وإنت والتاني والتالت كلنا هنعترف أننا جاهلون بعيوبنا. أنا مليان عيوب بس مش عارف، وحضرتك مليان عيوب بس مش عارف. ننطلق من المسلمة دي إن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم. مش بس كده، مع أنهم جاهلون بعيوبهم إلا أنهم شديدوا التنقيب والتدقيق في عيوب الخلق، كما في الحديث يرى أحدكم القذى في عين أخيه. ده حديث على فكرة، القذى في عين أخيه. تعرف القذى ده اللي هو إيه؟ عارف أنت ذرة التراب صغيرة قوي كده اللي تبقى موجودة ساعات في العين ديت أو في المية في الشرب؟ عشان كده الشاعر بيقول إيه؟ إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. لو أنت ما بتشربش الكوباية كل ما تلاقي فيها ذرة تراب ترمي الكوباية مش تشرب، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. أهو بقى تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بيقولهم كده، واحد يشوف القذى في عين أخيه، يعني ذرة التراب، طب هو عينه فيها إيه؟ ولا يرى الجزع في عينه. شوف جزع الشجرة قد إيه، مش شايفه هو بقى، مش شايفه. يبقى الإنسان مع أنه جاهل بعيب نفسه إلا أنه إيه؟ شديد التدقيق والتنقيب والتنقير عن عيوب الناس. طبعا هو بيحط لنا هنا حل، بيقول فمن أراد الوقوف على عيب نفسه، خلاص احنا عرفنا ان المفروض الإنسان يبحث عن عيوبه ويتبصر بها، من أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق، بعضها أعلى من بعض وأهم من بعض. والميسور لا يسقط بالمعسور. يعني إيه؟ يعني لو فقدت بعض هذه الطرق ويمكنك فعل بعضها لا يسقط عنك الجميع. أربع طرق، انتبه. الطريق الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده. يعني ده كان في سنة 500 هجرية أو حتى في زمن الكتاب ده 650 مثلا ولا حاجة، كان إن يعني هو بيتوجع إن الزمن ما فيهوش كده. فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه. قلنا الشيخ البصير بعيوب النفس اللي هو مرجع الأمر بالنسبة له في الوحي. فتخيل أنت لما بتعرض نفسك وأنت على هذا الشيخ كما يعرض المريض نفسه على الطبيب، تتكلم معاه إني أجد في نفسي كذا يعن لي كذا، وأنا أسير إلى الله يقع لي كذا وكذا، زي المريض يروح للطبيب بالضبط يحكي له. طيب، ويبدأ بخبرته الشرعية ومعرفة آفات النفس ومعرفة مكائد الشيطان ومعرفة صفات الدنيا وغرورها وزخارفها ومعرفة طبائع الخلق، يعرف بقى وانت بتكلمه كده يقولك ويوجهك اخد بالك انت عندك كده حسد. تقول انا عندي حسد؟ اقولك ده اسمه حسد، اللي انت بتوصفه ده حسد ازاي؟ ده كل ما في الموضوع ان انا عندي محل، ولما بتنزل الضرائب ولا غيره يقفلوا كل المحلات اللي حوالين مني وافضل انا فاتح ببقى مبسوط، مش اكتر من كده، بس لا بشتكيهم ولا بعمل اي حاجة. قالوا لا انت عندك مشكلة هنا لازم تتعالج، بخطرش في باله انه عنده مشكلة. طب واحد تاني ولا لا انت على فكرة اللي انت بتعمله مع زوجتك ده اسمه كبر. يا عم هو في كبر بين الواحد وزوجته؟ طبعا في كبر بين الواحد وزوجته وبين الواحد والده وبين الواحد والده، عادي جدا. يعني الكبر يقع مع اي حد جائز، والله جائز عقلا يعني انه يقع مع اي حد، يعني مش جائز شرع. وارد ان واحد يكون عنده كبر ويتعامل مع زوجته، ايه المشكلة؟ ده اللي انت بتعمله ده اسمه حقد، اللي انت بتعمله ده اسمه سوء ظن بالمسلمين. يبتدي يوصف له المرض وشخصه له ويقول له علاماته واسبابه، وبعدين يقول له العلاج بتاعه يكون واحد اثنين ثلاثة. يبقى من ظفر بمثل هذا فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه. وهذا أمر فيه تدريج، يعني في واحد هيبقى مستكمل للأهلية في هذا الباب وكما أسلفنا في الدرس الماضي، وهناك من لم تكتمل أهليته ليس بالعالم الحرير المتبصر لكن عنده بعض الفائدة في هذا الباب، كان يكون طالب علم متمرس داعية إلى الله عز وجل، خبر الناس وبلاهم فعرف صفاتهم وأحوالهم بالضبط كده، زي القرية اللي فيهاش غير الطبيب بتاع الوحدة الصحية، هيعملوا إيه؟ بيروحوا له. طب ما هو في ناس تانية أكثر تقدما منه بس هم ما قدهمش غير كده، يروحوا له وربنا يشفيهم بقى. فبس يبقى إيه، نبقى عارفين الأمر ده. طيب الطريقة الثانية أن يطلب، ده الأول، الطريقة الأولى اللي تعرف منه عيوبك، الإنسان يعرض نفسه على شيخ بصير بأحوال القلوب والنفوس وبعلل القلوب ومكائد الشيطان وطبائع البشر وصفات الدنيا وما فيها، فيعرض نفسه عليه. الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. يبقى أنت الآن لابد للإنسان أن يكون له أصدقاء. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، كائن مدني بطبعه، لابد أن يكون لي أصدقاء. ولكن أي الناس تصادق؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هكذا حتى وضع لك صفات من تصادقه، قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هتصاحب مين الآن؟ بقت في معايير لاختيار الأصحاب، للأسف المعايير دي مش شرعية. مثلا أنا بختار من الأصحاب اللي خفيف الظل وصاحب فكاهة ودعابة، لما بقعد معاه بيضحكني ويفرفشني كده وأبقى مبسوط، بس ده ممكن تكون قعدتي معاه بتخسرني حسنات، بتوقعني في مشاكل شرعية وبتضاع وقت، بتعمل حاجات كتير معايا وأنا برضو متمسك بصحبته وهو يؤثر فيه سلبا وأنا لا أؤثر فيه، ده لا يصح. في معيار تاني، معيار المصلحة، أنا بصاحب فلان ده لأن ده من ورا منه مصلحة، المشي معاه بيطلع لي منه مصلحة، بيع بقى صفقة تجارية هيطلع لي من ورا منه مصلحة، يبقى أنا صاحبه. واحد تاني لا أصل ليه وجاهة، واحد تالت لا أصل ليه منصب ممكن يخلص لي حاجة، واحد رابع واحد دي كلها العلائق دي كلها تنقطع كما قال عز وجل وتقطعت بهم الايه الأسباب، كل الأسباب تتنقطع ولا يبقى إلا ما كان لله، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، هو اللي كان لله يدوم. فانظر من تصادق ومن تخالد. عارف ممكن واحد يكون قليل الكلام ويكون طباعه لا توافق طباعك بس ينفعك جدا غاية النفع في دينك، تجلس معاه ولك يا فلان اتق الله، يا فلان أين أنت، انظر أين أنت من دينك، ويشد على يديك ويأخذك بعزائم التدين وحزم في الأمور. واحد تاني ممكن يرخي لك الحبل على الغارب ويوافقك على هواك ولا يخبرك بشيء من عيوبك، فبئس الصديق. يبقى الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا، شوف الاستفاضة دي، متدينا يعني بصير يعني عنده خبرة بالحاجات دي، متدينا يعني قائم بأعمال الدين، وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وشوف الترجمة من دي بقى، ترجمة الكلام ده وتطبيقه، وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه، يعني عمر سأل سلمان، سأله لما قدم عليه عن عيوبه فقال سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، الإدام اللي هو الطعام مع الخبز الغموس يعني، جمعت بين إدامين على ما صنفين. ومثل عمر في الزهادة وترك يعني الترفه في الدنيا كان ممكن ينصح في مثل هذا وإن كان أمرا ظاهر الإباحة لا شيء فيه. ولكن الناس درجات، الناس درجات في مثل هذا الأمر. وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار، الحلة اللي هو الثياب اللي هي بتبقى من قطعتين. فقال هل بلغك غير هذا؟ قال لا. قال أما هذان فقد كفيتهما. خلاص دولت مسألة سهلة، عندي إجابة عنهم قدام ربنا سبحانه وتعالى، مش مشكلة دولت. لكن في حاجة ثانية غير كده؟ قال له لا. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة هل أنا من المنافقين؟ مش معنى حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمى له الاثنى عشر أو البضعة عشر منافقا اللي كانوا في غزوة تبوك. وخلي بالك سائر المنافقين لم يكن يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم ولا بأسمائهم، لكن هم دولت فقط اللي سماهم له الله عز وجل وأطلع حذيفة عليه. لكن كان في منافقين تانيين ربنا قاله ومن أهل المدينة منافقون ومن حولكم الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ففي منافقين النبي ما يعرفهمش، وربنا قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. يبقى في ناس مش هتعرف أسماءهم بس هتعرف تتوقعهم من لحن القول. وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه، إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهذا دليل على ضعف الإيمان. فإن الأخلاق السيئة، المثال ده رائع، بقول أنت لما تزعل من واحد أنه بيخبرك بعيوبك دي علامة مرض في القلب وعلامة أن الإيمان هنا في مشكلة، في ضعف في الإيمان، انتبه. إيه الأمر ليه كده؟ خد بالك من المثال ده. قال فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، جمع عقرب اللي هو الكائن السام، الحيوان السام ده، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منه واشتغلنا بقتلها. والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى. يعني لو واحد قال لك خد بالك دخل جوه هدومك وانت نايم دلوقتي عقرب، هتقعد بقى تسأله وش عرفك ان هو عقرب وكان شكله ايه وانت هتعمل ايه، ولا هتنشغل بانك تدور على العقرب تطلعه بدل ما يخلص عليك؟ وبعد ما تنشغل بانك تطلعه هتقول له ايه؟ جزاك الله خيرا، وتتقلد له منه في انك دلك على هذا الامر. واحد بيدل لك على عيب وعلى صفة سيئة، تعمل له تحقيق وتدي له درس في الاخلاق، وانت مين اللي قال لك تقول كده؟ وشوف نفسك الاول، ومين اذن لك وانا ما اسمح لكش؟ ايه ده؟ قال اللي يعمل كده يبقى عندي علامه على ضعف الايمان. وبالجمله يا اخي الحبيب، هناك صمامات امان في التدين والاستقامه، صمام امان كده في التدين والاستقامه. من صمامات الامان دي مساحه النصح، المساحه التي تتركها لمن حولك في النصح. فلو أن إنسانا يترك مساحة لمن حوله من إخوانه وأصدقائه أن ينصحوه فيما يتعلق بنفسه وبأهل بيته وبأبنائه وبعمله لو هو صاحب دروس ومواعظ وبدروسه ومواعظ بكل شيء، سامح لكل اللي حوله منه ينصحوه في الحاجات دي، فإن هذا يندر جدا أن يتسرب إليه مرض مهلك وهو لا يدري. أما من ضيق مساحة النصح جدا وكان فظا غليظا قاسيا لا يقبل من أحد أن هو يوضح له أنه خطأ، ويتعاظم في نفسه ويتعالى أن يقبل من أحد، فإن هذا تسرع إليه الأمراض الفتاكة. وده يفسر لك بقى كيف أن فلان شخص وصل لسن 60 سنة ويظهر عليه سيما أهل العلم وسيما أهل الدعوة، كيف تخرج منه هذه الموبقات؟ اعلم أن هذه أمراض لها سنوات طويلة، ولكن لما لم يكن له ناصح أمين يخبره عنها، فإذا بها تستشري تستفحل حتى يظهر أثرها بهذه الطريقة الفجة. ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان العاقل الذي يجعل فيه مساحة من النصح، يجعل مساحة من النصح لمن حوله ولا يضيق عليهم الأمر. الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ، كما قال الشاعر: عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. الإنسان اللي هو باللغة بتاعتنا حبيبك يندغلك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. عين الرضا عن كل عيب كليلة، يشوف الحاجة يقول لك في غاية الجمال، ايه ده؟ لانه هي راضي عنها. طب وعين السخط عدسة مكبرة، الحاجة اللي تحتمل وجهين يحملها على وجه السيء على طول. طب انا لي اعداء. بالمناسبة هو كون ان لك اعداء هذا امر لا يذم في حد ذاته. اهم حاجة اعدائك دول نوعهم ايه؟ فلو كان اعدائك من الصالحين والمؤمنين فإياك أن تستمر على هذه العداوة. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا، حديث القدسي، فقد آذنته بالحرب. أما لو كان أعداؤك من المجرمين فهؤلاء هم أعداء الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. المهم أنت لك أعداء، هؤلاء الأعداء يبحثون لك عن كل نقيصة ويلصقون بك كل عيب بحق وبغير حق. ماذا تفعل أنت أيها الإنسان؟ تتلقف كل ما يأتي على ألسنة أعدائك وتفحصه فحصا جيدا وتتعامل معه معاملة جادة. هل هذه عيوب حقيقية أستطيع أن أنا أتخلص منها أم لا؟ وكما قال بعضهم: إذا ألقى عليك أحد ثعبانا فاصنع منه جلدا غالي الثمن. واحد رمى عليك تعبان ده ممكن يموتك، لو انت احسنت التعامل معاه هتعمل ايه؟ هتعمل انه جزمة جلد تعبان او حزام جلد تعبان، حاجة غالية جدا جدا. يبقى انت واحد عدوك عمال ينتقصك وعمال يقول عليك، خد كل الحصيلة من الانتقاص والعيوب ديت والمذمات وحللها تحليل جيد فيه تجرد وبدون محاباة، ستقف قطعا على بعض عيوب، لأنه هو مسك عدسة مكبرة. وفي النهاية إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. عادي جدا إن ربنا يسوق لك نفعا على يد عدو لك، وأن الله عز وجل يقدر لك خيرا على لسان عدو لك. قال: وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. تعرف لبعض الناس كده، انت عيبك الوحيد ان انت قلبك طيب يا اخي كده وبتسامح الناس كلها، انت عيبك بس ان انت هو ده العيوب. يا اخي اتق الله وقول لرأي، انصحه في الله. المستشار مؤتمن، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المستشار مؤتمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، فلو من غشنا فليس منا. فاللي يغش مسلم في النصح فهذا علامة نقصان إيمان، وهذا أمر محرم. الطريقة الرابعة اللي أنت تتحصل بها على العيوب، تعرف بها عيوب نفسك، أن تخالط الناس، فكل ما تراه مذموما فيما بينهم تجتنبه. أنت بتخالط الناس وتسمع منهم وتشوف منهم وتنظر فيما حولك من الناس. إنسان ده بيعاملك فلقيته غضوب وقاسي وفظ وغليظ، فهذا أثر في قلبك. يبقى أنت أول حاجة تستفادها إيه؟ قبل بقى ما تحط عدسة مكبرة على عيوب الناس، تعمل إيه؟ تقول: أنا مستحيل أتعامل مع الناس بالقسوة والغلظة دي أبدا، لا لا لا، أنا أستغفر الله لو أنا كان عندي الصفة دي، وراجع نفسي. إنسان ده عنده فحش في القول، لما بيغضب بيقول كلام صعب جدا، خد بالك لما تغضب اضبط نفسك. فلان ده عنده فجر في الخصومة، إذا خاصم فجر. يعني إذا خاصم فجر يعني يفتري الكذب على من يخاصمه ويلصق به تهما ليست له، فجور في الخصومة والعياذ بالله. خد بالك خد بالك من خلق ده، ده بخيل يا راجل، هو معقول الراجل ده طايق نفسه كده؟ خد بالك البخل ده صفة مشينة. طب فلان ده، فلان ده خفيف العقل وخفيف الوزن، لا وفلان ده لا يكتم السر، وفلان ده شوف كل عيوب الناس اللي انت بتبصرها. اول حاجة انك لا تحدث بأحد لان دي غيبة، واذا استطعت ان تنصح صاحب العيب فانصحه، لان باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الدين النصيحة. وانت تستفاد بقى، شوف شكل الواحد اللي بيغضب عامل ازاي، شوف شكل الانسان البخيل عامل ازاي، شوف شكل الانسان القاسي عامل ازاي، فاكتسب من ذلك حسن الخلق، واكتسب من ذلك مساوئ الاخلاق كي تتجنبها. فدي كان فصل في ذكر كيف يتعرف الانسان على عيوبه، فانها بداية العلاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.